بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهي ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، هذا الذي أورده المصنف أورده من أجل ما جاء في آخره، يعني من أن الثوب المعلم الذي جعل فيه في حاشيته شيء من الحرير بمقدار يعني أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، أن ذلك سائق وجائز. وقد ذكرت قبل ذلك يعني هذا الذي بلغها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأرسلت إليه مولاها تسأله عن يعني هذه الأشياء التي بلغها عنه، وهي أنه كان يقول بتحريم يعني شهر صيام شهر رجب، وكذلك يعني أنه يعني ينهى عن الثوب المعلم أي الذي علم بال يعني بالحرير، وكذلك يعني المياثر الأرجوان. فلما جاءه الرسول قال أخبره بأن رجب وكونه يعني ينهى عنه ويقول أنه حرام، قال: فكيف بمن يقول أو بمن يصوم الدهر، يعني ومعنى ذلك أنه هو نفسه يصوم الدهر، فكيف يقال عنه أنه يحرم يعني شهر رجب، ورجب هو من جملة الدهر، يعني فهذا الذي نقل عنه غير صحيح، الذي نقل عنه بين أنه غير صحيح، لأنه يقول بصيام الدهر، والذي يقول بصيام الدهر يدخل تحته رجب، فكيف يحرم صيام يعني شهر من السنة أو صيام شهر في السنة الذي هو رجب. وأما العلم من الحرير فإنه قال إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلقه في الآخرة، فخفت أن يكون يعني العلم من ذلك، لأنه يطلق عليه أنه حرير ولكنه جزء يعني يسير ولكنه خشي أن يكون أنه يكون من هذا الذي هو داخل تحت هذا اللفظ, هذا اللفظ العام. هذا هو الذي يعني فهمه وظنه, ولكن ما دام أنه جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن القول به هو المتعين, وهو الذي يعني يعول عليه, لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناء يعني ما كان فيه يعني مكفوفا بحرير مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة, كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما ذكرت أسماء عن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني هذا العلم, أو أنها مكفوفة بالديباج الذي هو الحرير. قال وأما وهذا الذي هذا الذي ذكره إنما قاله تورعا واحتياطا, ولكن ما دام أنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القول أو التعويل على ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة ميثرة الأرجوان فقال هذه ميثرة عبد الله, وهي يعني مصبوغة بالأرجوان, والأرجوان هو صبغ أحمر يعني تصبغ به المياثر, وهي التي تكون يعني على سرج الفرس أو تكون على رحل البعير يعني يتوقاها أو يكون وقاية لينة للراكب. على هذا فإن هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر والذي نسب إليه الأول يعني غير صحيح, وثاني يعني قاله احتياطا وفهم أن هذا العموم يدخل تحته, لكن ما دام جاء النص في هذا فإن التعويل على ما جاء بالنص. وأما ما ذكر من الأرجوان فإن هذا غير صحيح, أخبر بأنه غير صحيح لأن ميثرته من الأرجوان, يعني فهذا فيه أن أحيانا ما ينسب إلى الشخص لا يكون صحيحا, وإذا رجع إليه وبين ما عنده يتبين أن هذا الذي نسب إليه غير صحيح, لأن هذه الأمور الثلاثة يعني الأول والأخير يعني الأول يعني يدل على أنه يعني يصوم الدهر, ولا يصوم الدهر كيف يقول بتحريم شهر معين, ومسألة الأرجوان ميثرته من الأرجوان فلا يعني فالنسبة إليه غير صحيحة. وأما مسألة الثوب المعلم فتركه أو قال به يعني احتياطا, ولكن أسماء رضي الله عنها أخرجت هذه الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي هي يعني مكفوفة يعني بشيء من الديباج يعني على يعني حافاتها وعلى جوانبها, يعني فكانت يعني فهذا فيه بيان أن ما توقف فيه عبد الله بن عمر قد جاء الدليل على أنه سائق وجائز وأنه لا بأس به, وأن هذه الجبة كانت مكفوفة بالديباج يعني في جوانبها يعني في حافاتها مكفوفة بالديباج, فإذا لا بأس بذلك. وقد جاء كما سيأتي عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وقالت إن هذه الجبة, والجبة هي يعني ما يتخذ من اللباس ويكون يعني مفتوح, ولهذا كانت جوانبه فيها يعني علم من الحرير, فالذي هو الديباج الذي هو ما خشن أو غلظ يعني من الحرير. فيعني ذكرت الدليل أو أظهرت الدليل وأن هذه الجبة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني يلبسها, فقال يعني أنه كان يعني أنه يلبسها, فإذا الدليل هو هذا. وقد ذكر يعني بعض العلماء أن هذا فيه دليل وأنهم كانوا يغسلونها للمرضى للاستشفاء بها, قال يعني بعض أهل العلم إن هذا في دليل على يعني على يعني التبرك بآثار الصالحين. ومعلوم أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبرك بما لامسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه خصاصة، فلا يقال إن غيره يعامل معاملته. ولو كان هذا الكلام صحيحا وهو التبرك بآثار الصالحين لكان التبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم يعني خيار الصالحين وخيار هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فما كانوا يتبركون بأبي بكر وبما مسه جسد أبي بكر وبشيء مما حصل لأبي بكر أو عمر أو عثمان وعلي، وهذا يدلنا على أن هذا الاستدلال غير صحيح، وأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به، وذلك لما في جسده من البركة ولما جعل الله في جسد البركة. وكل النصوص جاءت للتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، وما جاءت في التبرك بآثار غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث. قال عبد الله مولى أسماء. عبد الله مولى أسماء قال وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. نعم. بعد ذلك حديث ابن الزبير الذي قال ألا خطب الناس فقال: ألا تلبسوا نساءكم الحرير؟ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أقرأ الحديث عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ابن الزبير رضي الله عنه يعني يخطب ويقول: ألا تلبسوا نساءكم الحرير، ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال لا تلبسوا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فاستدل بهذا الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبسوا الحرير، وقال إن ذلك يدخل تحته النساء، وأن النساء يكون ممنوعات بلبس الحرير. قد ذكر النووي أن هذا الخطاب إنما هو للرجال، وأن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، وهذا غير واضح، لأن الأصل هو أن الخطاب مع الرجال، ولكن تدخل معهم النساء إلا فيما جاء فيه أدلة تخص النساء أو تميز الرجال على النساء. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، وأكثر الأوامر كلها للرجال وتدخل معها النساء، تدخل معهم النساء في ذلك. الأوامر يعني كثير منها بخطاب الذكور: لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، ولكنه يشمل الرجال والنساء، ولا يختص بالرجال إلا إذا جاء شيء يدل على خصوصه بهم وأنه لا يتعداهم إلى النساء، وإنما الحكم واحد فيما يتعلق بالرجال والنساء إلا ما جاء النص في التفريق بينهما بأن الرجال لهم أحكام والنساء لهن أحكام.

بقي شيء حديث الجابية بعد خطبة الجابية. نعم. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أمير جيش اسمه عتبة بن فرقد. عتبة بن فرقد وكانوا في أذربيجان ومعه جماعة ومنهم أبو عثمان النهدي. وقد ذكر أن هذا الكتاب مشتمل على وصية من عمر لعامله وللأمير الذي على الجيش، وقال في هذه الوصية إن إن إن هذا المال ليس من كدك ولا من كد أبيك وأمك. نعم. يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من إنه كد ليس أبيك. من كدك يعني المال الذي بيدك والذي تأكل منه ويأكل منه غيرك من الجيش ليس من كدك يعني من تعبك ويعني تختص به وأنك تعبت عليه وحصلته، ولا من كد أبيك وأمك بحيث ورثته منهما، وإنما هذا شيء يعني ساقه الله عز وجل فأنت والجيش فيه سواء، فأوصل إليهم ما يستحقونه من الأرزاق في رحالهم كما أنك تستعمل يعني ما يخصك في رحلك، فلا يعني يكون هناك فرق بينك وبينهم بأن تستأثر وتتمتع بالطعام ويثقل عليك إيصالهم إلى إيصال رزقهم إلى أماكنهم، بل أوصل ذلك إليهم في أماكنهم وإن لم يطلبوه، لأن هذا شيء واجب عليك ومتحتم عليك، فعاملهم كما تحب أن تعامل، وكما أنك تحب الخير لنفسك فأيضا أحببه لغيرك وعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فهذه وصية عمر رضي الله عنه لهذا الأمير، وأنه لا يختص ويستأثر بأشياء من الأطعمة ومن المتع الحياة الدنيا لا يستقل بها يستأثر بها عنهم، وإنما يوصلها إليهم ويأكلون كما يأكل ويعطيهم كما يعني يعطي نفسه ويقيتهم كما يقيت نفسه ولا يستأثر عليهم بشيء. فهذه وصيته رضي الله تعالى عنه وارضاه لهذا الأمير ولهذا العامل. ثم إنه قال وإياك وزي العاجم. نعم. قال إياك والتنعم وزي أهل الشرك. إياكم والتنعم يعني الانهماك يعني في الدنيا في المآكل، وزي أهل الشرك وزي أهل الشرك يعني التشبه بالكفار وأنكم تتشبهون بهم، ولبوس الحرير. نعم. ولبوس الحرير يعني وأنه يحذرون أيضا لبوس الحرير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وقال إنما يلبسه بل لا خلقه. قال نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. لا نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعين السبابة والتي تليها يعني مقدار إصبعين يعني، وقد جاء في رواية أخرى ستأتي إصبعين أو ثلاثة أو أربعة يعني، وهذا للتنويع يعني أعلى شيء أربعة أعلى شيء أربعة، وإذا صار اثنين أو أقل يعني يعني فكل ذلك سائغ، المهم الذي يتجاوز أربعة الذي يتجاوز أربعة أصابع. وقيل إن هذه الأربعة في الجانب الواحد يعني في الجانب من هنا أربعة والجانب الآخر منها أربعة، وبعض العلماء قال إن أربعة تكون اثنين من جهة واثنين من جهة، لكن الأصل هو أن الأربعة تكون متصلة وأنها تكون من الجانبين من الحاشيتين يعني الحاشية اليمنى والحاشية اليسرى، كل واحدة منهما تكون مكفوفة بمقدار يعني هذه الأربعة الأصابع بمقدار هذين الأصبعين أو الثلاثة أو الأربعة. مش قالوا وإياكم لبوس الحرير إلا لا ما فيه. قال فإن صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة. يعني هذا إشارة لبيان المقدار الذي يجوز يعني وضمهما بعضهما إلى بعض، يعني مقدار الإصبعين تكون في حاشية يعني الجبة أو حاشية اللباس من يمين أو من الشمال ومن اليمين ومن الشمال إلا مقدار هكذا وأشار بإصبعيه. نعم. قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا نعم. هكذا نعم إلا هكذا اللي هو مقدار إصبعيه. نعم. قال أبو عثمان فرأيتهما أزرار الطيالسة. قال فأريتهما أزرار الطيالسة يعني أن هذا الذي على يعني أن هذا على العلمين يعني مثل أزرار الطيالسة يعني الحواشي أو الجوانب التي تكون يعني على هذا والتي يكون فيها الأزارير والتي تزر يعني هذه الحاشيتين أو الطرفين اللي فيه الحرير والذي هو يعني يكون ثخينا ويكون سميكا لإضافة الحرير إليه. والطيالسة هي يعني مثل الجبب التي يعني هي يعني ثوب له أعلام يعني ثوب له أعلام يعني فيكون يعني اسم طيالسة أو طيلسان مثل يعني شبيه بالجبة. نعم. قال جاءنا كتاب عمر بن الأذربيجان. والطيالسة يعني هي ألبسة يعني تكون لها أعلام وتكون لها يعني هي مثل ما قال أنها مثل الطيالسة. وقد جاء في حديث نواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وأنه يخرج وأنه يتبعه يعني 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة أنه يأتي من جهة المشرق ومعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. نهى عن الحرير إلا هكذا أصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام. فما حتمنا يعني ما تأخر فهمنا أو أبطأ فهمنا بأنه يريد يريد الأعلام. نعم. نعم. أنه يريد الأعلام التي هي في الجانبين. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. زهير بن معاوية. عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول. عن أبي عثمان. وهو عبد الرحمن بن مل. قال في كتاب. نعم. قال عاصم يعني وهذا فيه الاستدلال على العمل بالمكاتبة وأنها يعني تصلح تكون فيها الرواية ولكنها يعبر عنها بالكتابة لا يقول أخبرنا بدل يعني كتب إلينا أو كتب وإنما يخبر بالكتابة. وقد جاءت أحاديث تدل على التعويل على الكتابة وأنه يحتج يعني بما جاء عن طريق المكاتبة. وقد جاءت أحاديث في ذلك فيها ذكر المكاتبة بل إن البخاري رحمه الله ذكر في موضع من مواضع عن شيخ محمد بشار قال كتب إلي محمد بن بشار وهو شيخه كتب إلي محمد بن بشار. الاحتجاج بالمكاتبة يعني ثابت ومعروف موجود في الصحيحين والتعويل يعني على الكتابة معتبرة ولكن لا يقال حدثنا بالكتابة وإنما يقال كتب إلي أو كتب فلان إلى فلان أو كتب إلينا. وهنا قال يعني كتب يعني اللي هو أبونا عثمان يعني يحكي ما حصل من الكتاب الذي أرسله إلى العامل وإلى الرئيس الذي هو عتبة بن فرقد يعني وأنه قرأه على الناس. ولهذا قال كتب إلينا والكتابة إنما هي للأمير ولكنها تتعلق بالجيش ففيه اعتبار الكتابة ولكن لا يعبر عنها بالتحديث ولكن يعبر عنها بالكتابة ويقال كتب فلان إلى فلان. ومنه حديث الذي تورد مولى المغيرة الذي كتب يعني معاوية إليه أخبرني بشيء سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب إليه يخبره يعني ما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا ابن نمير عن حفص بن غياث كلاهما بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث. نعم. عن عاصم. نعم عاصم بن سليمان الأحول. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان المعتمر بن سليمان بن طرحان عن أبيه سليمان بن طرحان. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد واحد ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدسوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين إلا موضع اثنين أو ثلاثة أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. يعني هذا ليس للشك وإنما هو للتنويع يعني إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة ومعنى ذلك الحد النهائي أربعة بحيث لا يزاد عليه فإن يعني هو الحد الأقصى وإن نقص عنه وصار ثلاثة أو نقص اثنين أو يعني نقص أو صار واحد المهم لا يزيد على أربعة يعني يكون يكف بالحرير والديباج ولكنه لا يزاد على أربعة. فخطب عمر رضي الله عنه بهذا بالجابية والجابية يعني مكان معروف يعني حوض دمشق ولا أدري يعني هل عمر رضي الله عنه كان ذهب إلى الشام في الزمان الذي وقع فيه الطاعون ولكنه رجع ولا أدري يعني عن ذهابه إلى الشام مرة أخرى والجابية موضع قريب من دمشق ولا أدري هل يطلق على مكان آخر لا أدري. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد المثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل عن سويد بن غفلة سويد بن غفلة هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بل ذكر الحافظ في ترجمته في تقريب التهذيب قال إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مسلما يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هؤلاء هم المخضرمون وهم عدد منهم سويد بن غفلة والمعروف بن سويد وأبو وائل شقيق بن سلمة وعدد يعني كلهم يعني أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سويد بن غفلة هذا قال حفظ التقريب أنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه ولهذا قال بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا يعني ما بينهما صحابة إلا شيء يسير ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير ومن الطرائف المتعلقة بسويد بن غفلة أنه يعني ذكر في ترجمته أنه كان عمره 120 سنة ويصلي بالناس قيام رمضان يعني هو إمامهم في قيام رمضان وعمره 120 سنة ومثله هو المعروف بن سويد أيضا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية في الإسلام وقد ذكر في ترجمته أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية كان أسود شعر الرأس واللحية يعني من غير خضاب. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا كل ما جاء سعيد يروي عن قتادة فالمراد به سعيد بن أبي عروبة.

بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه حلة، وأنه يعني لبسها، وأن الرسول عليه السلام يعني ظهر عليه الغضب فقال إنما أعطيتك لتكسوها نساءك. وفي بعض الروايات الفواطم، وقيل أن المراد بالفواطم يعني جمع فاطمة، وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت حمزة التي هي بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة التي هي زوجة عقيل أخوه. فيعني هذه أكثر ما قيل في العدد الذي يدخل تحت الفواطم التي لهن صلة ولهن قرابة بعلي رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه يعني أقسمه أو يعني شققه بين الفواطم. أعد الحديث من أوله. أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى علي فلبسها فعرف الغضب في وجهه، قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. يعني سبق أن مر بنا في الحديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاثة، يعني علي وأسامة بن زيد ويعني وعمر رضي الله تعالى عنه، وأن عليا قال أنه يعني أمره بأن يوزعها بين نسائه، ولكن هذا يدل على أن المسألة كان فيها اختصار، وأنه حصل الأمر بتوزيعها أنه كان فيما بعد، ولهذا جاء في هذه الروايات أنه كان لبسها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الغضب وقال إنما أعطيتك لتكسوها نسائك أو لتكسوها أو توزعها على الفواطم. فهذا يعني يفهم منه أن ما جاء في ما مضى أن فيه اختصار، وأنه حصل له أن لبس ويعني ظهرت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره إنما أعطاه إياها ليستفيد منها وليقسمها على نسائه. نعم. قال فأطرتها بين نسائي. أطرتها يعني قطعها ووزعها، يعني أطارها يعني كأنها أرسلها بسرعة. أن أكيدر دومة أهدى النبي. أكيدر دومة هذا كافر يعني نصراني، يعني دومة الجندل، وكان أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الهدية، وهذا يدل على قبول الهدايا من الكفار. وقد سبق أن مر بنا قريبا الرجل المشعان الذي متفل الشعر والذي معه يعني شياه، وأنه قال هدية عن بيع فقال بل بيع، هذا يدل على قبول الهدية من الكافر، وأن ذلك سائر وجائز. نعم. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن شعبة عن أبي عون. أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي. نعم. عن أبي صالح وعبد الرحمن بن قيس عن علي. نعم. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن أبي عون. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب وزهير بن حرب عن وكيع بن جراح الرؤاسي عن مسعر مسعر بن كدام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر محمد بن جعفر هذا لقبه، حين يأتي باللقب وحين يأتي بالاسم. عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. ما ذكر هذا الحديث الجبة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وأنه يعني قال إنما بعثت بها إليك، يعني لما قال له أنك قلت يعني ما قلت يعني في جبة أو في حلة عطارد قلت ما قلت، ف فقال إنما أعطيتكها لتنتفع بها لا لتلبسها. قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة الغضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا من جملة الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على لبس الحرير وأنه حرام وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا مثل ما تقدم في الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل وهو ابن علية. نعم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن عبد العزيز بن صهيب. نعم. عن أنس. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا الحديث يعني عن أبي أمامة مثله الذي قبله. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن شداد أبي عمار. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ظهر خرج وعليه فروج يعني حرير قيل أنه هو القباء وأنه نزعه نزعا شديدا وقال إنه يعني لا ينبغي للمتقين. نعم. إنه لا ينبغي هذا للمتقين. وهذا مثل ذاك الحديث الذي قال نهاني عنه جبريل فإن يعني إن هذا مثله ولعل هذا كان هو البداية يعني في تحريم الحرير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. نعم. قال حدثناه محمد المثنى عن الضحاك يعني أبا عاصم أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. قال وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بترخيص بلبس الحرير يعني عند الحاجة إليه وعند الضرورة إليه وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن عوام وهما من العشر المبشرين بالجنة، وكان ذلك في سفر، فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يجدونه من الحكة التي كان فيهما، يعني أن جلودهم يعني كان فيها حكة، وأنهم يعني يحكونها بسبب ما يحسون به من الألم. فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير بسبب ذلك، وفي رواية أخرى أنه بسبب القمل. وهذا يدل على أن هذا الذي منع وحرم على الرجال أنه يباح لهم في بعض الأحوال، وهي عندما تدعو إليه الحاجة. والحكة هو يعني ما يكون في الجلد للإنسان مما يحتاج إلى يؤلمه فيحكه بأصابعه، فلهذا يقال له حكة، لأنه يحصل حكه بالأصابع، كما يقول الشاعر: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وهي اللي يسمونها في هذا الزمان الحساسية، هذه الحكة أو الذي فيه حكة يسمونها الحساسية الآن. طيب، هذه الحكة. ثم قال في هذا، قال: من القمل، شكوا إليه لعل يعني هذا أيضا، لأن الحكة هنا بسبب القمل، وأنه يعني بسبب قرص القمل يعني أثر في الجسد فصار يعني يحك مكانه. في غزاة لهما، يعني هذا مثل الأول، لأنه كان في سفر. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، قال: وحدثني زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصفار، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة عن أنس. حدثني، قال زهير بن حرب، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن أنس. درس المعصفر، هو يعني هذا ما يتعلق بالحكة، ويعني ومعلوم أن هذا عند الحاجة الضرورة، لكن إذا وجد يعني أدوية يعني تمنع من الحكة وتخفف من ألمها فإنه يصار إليها، ولا يصار إلى ذلك إلا عند الحاجة عند الضرورة، حيث لا يوجد أي شيء يعني يفيد بالسلامة من هذا المرض، من هذا الألم الذي يحصل بسبب يعني ما يحصل للجسد من التهاب أو شيء يعني يستدعي حكه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كذلك مسألة السفر، هل هي قيد؟ والذي جاء يعني جاء في بعض الروايات بدون سفر، لكن جاء يعني في بعضها، لكن إذا كان الناس احتاج إليه ولم يوجد فالذي يبدو أنه لا بأس به، لأن المقصود دفع الأذى، المقصود دفع الأذى في الحضر أو السفر، لكن السفر آكد على اعتبار أنه الناس بعيدين عن المدن، وعن يعني وجود يعني أشياء يعني يمكن يستفيدون منها السلامة من هذا المرض. يقول: هل لبس الحرير للرجل من التداوي بالحرام؟ لا ما يقال هذا شيء يعني للتخفيف، رخص، ليس هذا يعني هذا لباس يعني من أجل أنه فيه برودة يعني، لكن رخص فيه ولا يقال حرام، لا يقال تداوي حرام، وإنما هو استعمال شيء كان حرا في الأصل واستثني منه يعني هذا الاستعمال من أجل الحكة. لأن مجيء السنة فيه وأن الإنسان يستعمله لا يقال أنه حرام أو في تداوي حرام. يقول: هل يستفاد من بعض الحديث التي مرت معنا جواز بيع الملابس المحرمة علينا لغيرنا؟ البيع المحرمة علينا يجوز بيعها لنا ولغيرنا, تباع على المسلمين وعلى غير المسلمين, لكنها تباع من أجل استخدامها في حق النساء ليس في حق الرجال, يعني فيما يتعلق بالحرير, يعني حرام يعني علينا لبسه, وأما بيعه وإهداؤه فذلك لا بأس به سواء كان لمسلمين أو لكفار. يقول مثلا من أصيب بالاحتراق في جلده هل يجوز له أن يلبس الحرير لمعومته؟ يعني الاحتراق يعني هذا يعني يعني إذا كان الاحتراق يعني إنه طار يعني مو شيء موجود موجود يعني مو شيء يعني قديم, يعني الجسد إذا كان الحريق ذهب بقي أثره ويستمر معه طول حياته معه طول حياته, فإذا كان مقصود يعني هذا أنه طارئ وأن الاحتراق أنه يعني حاصل وأنه يعني ما في شيء يفيد يعني غير هذا يمكن أن يستعمل لنعومته حتى يعني لا يؤثر على نفس الجرح هذا أو الذي فيه العلم الاحتراق, يصير هذا من جنس الحكة, وغالبا مثل هذا يعني يصير في الحكة يعني في جوانبه يعني مثل الاحتراق. يقول صلى الله عليه وسلم عند الضرورة يستعمل. هل هناك حكمة معلومة لتحريم الحرير على الرجال خاصة؟ والله الذي يبدو أن تنعم يعني هذا تنعم يعني زائد يعني في هذا الشيء الثمين يعني ان هذا لا يليق, لهذا الرسول قال ان هذا لا يليق بالمتقين لا يليق بالمتقين, وذلك ان فيه تنعم يعني عظيم في اشياء يعتبر انفس اللباس فما فيه الا تنعم, والنساء يستعملنه للتجمل والزينة. ذكر أن يستثنى من تحريم لبس الحرير إذا لبس في الحرب لإظهار هيبة الإسلام, هل عليه دليل؟ ما نعلم, أقول ما نعلم دليل على هذا أبدا, وإنما في السفر جاء في الحكة بس. يقول أحسن الله إليك في بلدي يستخدمون الحرير منديلا, يستخدمه الرجال منديلا يمسحون به, وفي بعض الأحيان يضعونه عند العنق من أجل العرق حتى لا يصل إلى الثوب. لا لا لا أبدا لا يجوز استعماله, لا يجوز استعمال الرجال لا منديل وغير منديل. يقول ما هو المقدار المسموح به في لبس خاتم الفضة؟ خاتم أبو خاتم يضع في أصبع إيش المسموح؟ خاتم يعني كونه يلبس خاتم الفضة يعني على مقدار أصبعه يعني وش مقدار خاتم يعني وش المقدار؟ أقول هو خاتم والخاتم مقداره معروف يعني يكون غليظ يعني سميك ما في بس يعني يكون غليظ أو غير غليظ المهم أنه خاتم. كيف ابن عمر يصوم الدهر رجاء النهي عن ذلك؟ يعني هو يعني يعني جاء عنه وعن غيره أنه كان يصومون الدهر, ولعل يعني أنه ما بلغه أو أنه بلغه ولكنه كان يعني صيامه من أجل الرفق به, وهو يرى أن عنده قوة وأنه عنده قدرة على ذلك, والحاصل أنهم اجتهدوا إما يكون ما بلغه أو أنه بلغه ولكن كان مقصود منه يعني الرفق, ولكنه يرى أنه عنده قدرة على ذلك فلا يحتاج إلى أن يترك من أجل أنه يضره. هذا بعض الأحاديث الآن مرت معنا أن مثلا كان يهدى إليه من الألبسة تأتيه من الكفار, هل في هذا دليل على جواز لبس المسلم لبعض ألبسة الكفار؟ لا، إذا كان محرم، إذا كان محرم لا يجوز، وإن كان أنها وإذا كان أنه يعني غير محرم، فإذا كان جديدا يلبس ولا يحتاج إلى، وإن كان هذا يغسل.